وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا Oh. وَقَالَ الله يا مولانا اللهم صل على محمد. الله يسلمك. وسبح بحمده. الله تعالى. وسبح بحمده. سبحان الله العظيم. وكفى به بالنور يا عباده خبيرا. الله الله الله الله يسير يا مولانا. الله يسير يا مولانا. الله يسير يا مولانا. الله يسير يا مولانا. الله يسير يا مولانا. الله يسير يا مولانا. الله يسير يا الله يعلم. الله يعلم. الله يعلم.